الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن دراسة العقيدة أمر يهم كل مسلم، ليس قاصرا على نوع من المسلمين ولا فصيل من المسلمين ولا جماعة منهم، بل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب عليه أن يتعلم العقيدة وأن يتفهم ما يجب عليه منها. لذلك يعني جعلنا هذه الحلقات يعني كدروس خفيفة، نرجو أن تكون مناسبة لكل المسلمين بكل طوائفهم وفصائلهم وأحوالهم، يعني ليست خاصة بطالب العلم ولا حتى بالملتزمين، بل كل مسلم يعني إذا اهتم وإذا أقبل عليها إن شاء الله سوف يستفيد، وهذا واجب على كل مسلم أن يقبل على دراسة العقيدة وعلى فهمها، لأن الجهل بالعقيدة يخل بدين المرء المسلم الذي يفرط في دراسة عقيدته وفي فهمها وفي الالتزام بها، يضيع على نفسه سبيل النجاة وطريق النجاة وطريق الجنة، لأنه قد يقع في ضدها وفي عكسها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دراسة العقيدة هو واجب على كل مسلم، فيجب علينا جميعا أن نهتم بدراستها وبتفهمها، وأن يقبل المسلم على فهم عقيدته قبل كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة توحيده، في رواية: فأعلمهم أن يوحدوا الله عز وجل. فالتوحيد ومعرفة العقيدة الصحيحة قبل معرفة الصلاة التي هي أهم أركان الدين، فدراسة العقيدة قبل كل شيء، ويجب على المسلم أن يدرسها دراسة وافية وأن يتعلمها بقدر استطاعته. فإن شاء الله تكون هذه الدروس سريعة، ويعني نحاول أن نجعلها خفيفة، ومن إن شاء الله ستكون من هذا الكتاب الميسر في العقيدة لمجموعة من المشايخ، وهو كتاب اسمه كتاب أضواء، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. يعني هؤلاء المشايخ يعني جمعوا مسائل العقيدة في هذا الكتاب الصغير الحجم وبطريقة مبسطة إن شاء الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في تقريب العلم النافع للمسلمين، وأن يعيننا وإياكم، وأن ييسر علينا العسير من ذلك. أول باب بوابوه، قالوا الباب الأول: الإيمان بالله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قال: إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانية، ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيتي وألوهيتي وأسمائه وصفاتي، في ربوبيتي وألوهيتي وأسمائه وصفاتي. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشتمل على إيه؟ على أربعة أشياء: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى أولا، ثم الإيمان بربوبيته بأنه الرب سبحانه وتعالى وبأنه الإله المعبود، يعني المعبود كما سيأتي، وبأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه. قال: فهذه ثلاثة أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. قال: وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. في قولهم توحيد الأنبياء والمرسلين بيان أن التوحيد هو دين الرسل أجمعين، مسألة التوحيد ليس فيها اختلاف بين الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالأنبياء دينهم واحد الذي هو التوحيد. قال: القسم الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله الرب تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. ده هذا توحيد الربوبية، أنه الخالق المتصرف المدبر للكون باختصار. والقسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له. كل ما يتقرب به إلى الله فهو المتفرد به، ولا يصرف شيء مما يجب لله أو يستحب أن يتقرب به إلى الله أن يصرف، لا يجوز أن يصرف لغير الله، فإذا صرف لغير الله كان شركا. قال: القسم الثاني توحيد الألوهية، نعم، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. القرآن كل يعني الأول، يعني احنا نختصر اللي مضى في أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو الذي جاءت به الرسل: توحيد الإلهية، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة ولا يستحق العبادة سواه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة للعبادة، فالعبادة هذه لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى ولا تصرف لسواه، هذا توحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المهيمن على الكون. والتوحيد الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وبأسمائه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه ووردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. يبقى ثلاث أنواع من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالمسلم يجب عليه أن يعرف هذا، وإن كان عاميا، كان عامي يعرف هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، حتى يعرف كيف يوحد الله كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يعلم الناس أول ما يدعوهم إليه. لم يكن هذا مختصا بفريق من الناس أو بطائفة منهم، لا، كل المسلمين يعرفوا هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد ويفهموا. فقال: وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه، حقوق التوحيد، ماذا يستحق من حقق التوحيد، وجزائه، حقوق التوحيد، ماذا يترتب على التوحيد، الأمور التي تترتب عليه، وجزاء التوحيد، يعني ماذا يستحق من حقق التوحيد، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن، لم يحقق الإيمان. يبقى لا يتحقق الإيمان لمسلم إلا بتحقيقه لهذه الأنواع الثلاث من أنواع التوحيد. طيب واحد جهلها كيف يحققها؟ لا يستحق هذا الوصف، وإن كان قد يكون يعني نقصا وليس نفي للإيمان الكامل، لكن هو لم يحقق التوحيد الواجب عليه. قال: وفيما يلي فصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. احنا نقف عند هذا الحد في هذه المرة، ونلخص المسألة في أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتلخص في الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وفي إثبات ما أثبته، في إثبات ما يستحقه لنفسه سبحانه وتعالى من التوحيد، توحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فيجب على المسلم أن يحقق هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد حتى يكون مؤمنا حقا، وإلا كان إيمانه إما ناقصا وإما ليس بمؤمن أصلا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.